إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل أسئلة راجعة إلى عقود تشيع عند الناس، ويسألني أصحابها: هل هذا جائز أم ليس بجائز؟ وهل ما نجنيه من المال عن هذه العقود من ما أحل الله فنستعمله ونطعمه أبناءنا، أم من الخبيث الذي ينبغي أن ننتهي عنه؟ قبل هذا، يا أيها الناس، أحب أن أذكركم بأشياء نغفل عنها عندما يبدو لنا بريق الدرهم. روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الرسل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ماذا قال المرسلين؟ يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أمر المرسلين بالأكل من الطيبات، وأمر المؤمنين بالذي أمر به المرسلين هو الأكل من الطيبات. اعلموا أن من لا يأبه بالذي يأكل، أهو من الطيب أم من الخبيث، هذا يضر نفسه وأي كتاب، لأن كثير من الناس حمقى يضحك عليهم الشيطان كما يشاء، يلتمس الرزق من الحرام ثم يظن أنه ربما تصدق وأطعم ويعول أرملا ويعول يتيما من ذلك الحرام، فقد خلط قبيحا بجميل، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، يقول: عسى الله أن يتوب علي. أسمع وديها في ودنك. رواه ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له أجر وكان إصره عليه. باش ما يبقاش يضحك عليك الشيطان، لا وهانت درتي ولا وشوف الناس وشكون، الشيطان تضحك على الناس كي بغاه كي بغاه. اكثر من هذا الشيء، هذا الذي جنيته من حرام تطعم به هؤلاء الصبيه، هؤلاء الابرياء، هؤلاء الامانات الذين استرعاك الله اياها، وسوف يسألك: أحفظت أم ضيعت؟ ما عندكش مشكل. شوف هذاك الوليد وديك البنت الصغيرة الزوينين البراء، تياكلوا تيخشوا فمهم شي حاجة تجيبها لهم انت من الحرام، ما بقاوش فيك، ما بقاش فيك راسك، هذوك انت ما بقاوش فيك. وأنت تسمع الحديث الذي رواه أبو يعلى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام. قضية صعبة، ونحن نعيش في زمن هذه المعاملات، يعني كل نهار تسمع شيئا عجيبا مما يستحدثه الناس. فأذكر قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. الفجور، فجور الناس يحدث لهم أقضية، ويجي يقول تشوف شي أمور، هذا الشيء كيف كان عند الناس ويسمونها بغير أسمائها. تعرفوا الناس كيفاش كانوا كيديروا؟ كانوا العلماء يوصون التاجر أن يكون له صديق فقيه. إذا كان التاجر عنده صديق فقيه، هذا التاجر بغى الله الخير، لأنه هو ماشي غير يعيط على الفقيه، غير يعيط على صاحبه، وهذاك صاحبه من جملة الفقهاء، يقول لا هذه حرام، لا هذه ما ديرهاش، لا هذه بعد، لا هذه هاكي باش دير ليها، ماله كله حلال. بل أدركنا من التجار من كانوا إذا سافروا معهم بفقيه. أنا أدركت هذا الشيء. أربعة من التجار إذا حجوا ذهبوا معهم برجل من العلماء، اعتمروا ذهبوا، علاش؟ هو معهم، ما يخليهمش يديروا شي حاجة. شحال واحد أنا أعرفهم مشى للحج ورجع بلا حج، ترك ركن من أركان الحج لم يفعله، خسر الفلوس، القرعة، الوقت، ورجع بلا حج. هذا كفقيه معه، نحن أدركنا هذا الشيء. فمن جملة ما أسأل عنه مما فشى شيء صار الناس يسمونه الرهن. الرهن، أنا أريد، أنت تريد أن تستأجر بيتا، هذا البيت الإيجار مبلغه، ثمن إيجاره 2000 درهم، فيقول لك صاحب البيت إما أن تستأجره بألفين درهم في الشهر، وإما أن تعطيني قدرا من المال 5 ملايين مثلا وتستأجره بـ1000 درهم، وعندما تريد أن تذهب تخرج من البيت سأرد عليك 5 ملايين. هذا الناس تسميه الرهن، هذا ليس برهن، لأنه تعرف الشيطان ايش يدير للناس. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ولكن عاد ايش يدير لكم؟ ايش يدير للناس؟ ما تخليش سميتها الفحشاء، تردها سمية أخرى، لأن سمية الفحشاء المسلم ما تيبغيهاش، فهو تيخليها فحشاء، تبدلها سمية، تديرها الرهن. الرهن عوام المسلمين كلهم تعرفوا أن الرهن ما فيه مشكل، والفقهاء يقول لك الرهن ما فيه مشكل، كتب الفقه عامرة بالرهن ما كان فيه مشكل، إني مشي هذا مشي هو الرهن الذي يضرب عليه الفقهاء. الرهن الذي تحدث عن الفقهاء، أنا سلفتك شي حاجة ديال الفلوس، قلت لك خصك شي، خصني شي حاجة نضمن بها حقي، كتجيب لي شي حاجة كنضمن بها حقي، لما جبتيش لي فلوسي كنبيعها، هذا هو الرهن. أو أنا شريت شي حاجة كيقول لي البائع ما غاديش تخلصني دابا، لا ما خلصش دابا، واخا واعطيني شي حاجه نضمن بها حقي، ها هي انا محطوطه ما غنتصرفش فيها، الوقت اللي غتجيب لي فلوسي غادي نردها لك، هذا هو الرهن. اما ما استحدثه الناس فسموه زورا وبهتانا رهنا، هذا ليس برهن. شنو هو هذا؟ هذه معامله غير جائزه. وما ياخذه هذاك الانسان ديك 5 مليون كيتصرف فيها تصرف غير جائز، وهذاك الإنسان اللي كارم الدار ديال 2000 كاريها بـ1000، هذاك عقد غير جائز. لا علاش؟ علاش؟ لأنه نحن عندما نريد أن نحكم على معاملة يجب أن نعطيها تكييفا شرعيا، نصورها بصورة شرعية. أنت الآن عندما تقول لي إن أنت الذي تريد أن تستأجر تعطي صاحب البيت 5 ملايين، هذه 5 ملايين لما تقول انا اعطيها لصاحب البيت، واش تعطيها له هبه صافي تقول لي خذها، تعطيها صدقه، شنو هي هذه؟ انت ما كتقولش انا تسلفه، كتقول انت اعطيه، لكن تنقول لك انا شوف انت عندما تعطيه اي هل يمكنه التصرف فيها ولا خصو يبقى شادها هي هذيك اللي غادي يرد لك؟ لا يمكنه التصرف فيها، عطيتو هاد 5 مليون راه يتصرف فيها ينفقها يدير، المهم منين بغي يخرج انا غير رد لي 5 مليون ديالي. هذا تعامل، عندما اعطيك مالا ويمكنك التصرف فيه وتضمن لي قيمته، يعني ماشي هذوك الاوراق اللي عطيتكم اللي غترد لي، غترد لي 5 مليون، هذا الشرع يسميه قرضا، سميه انت اللي بغيتي، الشرع تسميه قرض. طيب القرض ما هو؟ القرض واحد العقد ديال الرفق، تنعطيك انا القرض هو مبلغ من المال يعطيه مسلم لأخيه المسلم لأجل الارتفاق، بغى يدخل عليه الرفق، هذاك المسلم في الضيق هذا بغى يوسع عليه شويه. ماشي هادشي اللي كاين في هذه المعامله هذه. هذا ما اعطاه تلك 5 ملايين فيها واحد الشرط، انه انا مني غادي نبغي نسالي غتطلب لي 5 ملايين، ولكن كاين واحد الحاجه اخرى غادي نستافد منها، هو داك 1000 درهم اللي طيحتي ليا. هذيك المنفعه المشترطه هي التي جعلت هذه المعامله تشبه الربا بينكما. فتجيك شي واحد يقول لك واخا انا راه ما تنعطيهش، انا اللي عطيت لك 5 مليون كاري ساكن في الدار فابور، هذا شر من الاول. هذا لا يجوز، سموه ما تشاؤون فهو لا يجوز، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. عندك تقول لي انا سولت هذاك الامام الجامع راه الناس بزاف واللي كنت غتحرم ما غاش غيديروا كاع الناس. الناس دابا انت اللي عايش فيهم كلهم الفقهاء، ولا الائمه الجوامع كلهم الفقهاء. يا راه كاين الناس اللي حافظ القران، هو حافظ القران يعرف كيفاش يركع الصلاه، ولكن ما عارفه والو في التجاره. وانت علاش تسول غير هذاك النوع اللي انت عرفتيه ما عارف والو؟ اقول ما تسمعون واستغفر الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه وبعد. قضية أخرى سئلت عنها، وهذه القضية لها صورتان، صورة عتيقة وصورة مستحدثة، وهي هي، ولكن الشيطان الشيطان شيطان. يجيب لك من هنا في واحد صورة قديمة وعاود يدير لك واحد شكل أخضر، ما هي هذا؟ هو إنسان بقال صاحب دكان يبيع شيء، يبيع سلعة، تأتيه أو أتيه أنا أقول له الشيء الفلاني، يقول لي كاين، هو ما عندوش في الحانوت، تقاد عليه مثلا، يقول لي كاين بشحال بالمبلغ الفلاني، أعطيه المبلغ الفلاني، يقول لي أجي تاخذه في العشية. أنا أعطيته الشيء، أعطيته الفلوس، هو مشى عيط على شي محل واحد آخر قال لي جيب لي السلعة، ومني كان جانا كيعطيها لي. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. هذه الصورة القديمة ديالها. الصورة المستحدثة شنو هي؟ هو لما يكلمني إنسان يقول لي أنا تندير واحد الموقع في الإنترنت، تندير واحد الصفحة، هذيك الصفحة تندير فيها البضائع ديال شي مثلا تاع عندك حانوت، أنا كنفتح الصفحة ديال في الإنترنت وكندير البضائع ديالك اللي عندك في ذاك الحانوت. كتجي أنت كتدخل الصفحة ديالي في الإنترنت كتشوف هذاك المنتوج، كتخلصني. ملي كتخلصني انت كندخل عندك، كيدخل لي الفلوس عندي، كنمشي انا كنصيفطو لك، كنمشي عند فلان وكنصيفطو لك عندك. هذه صوره جديده، اللي تيعرف هذا الشغل هذا راه عارف علاش تنهضر، واللي ما تيعرفش بزاف الانترنت وهاد المواقع فهاد الشيء راه بحال الصوره القديمه. تمشي عند واحد تبيع البياس ديال الطوموبيل، تمشي عند واحد تبيع الجليج، تمشي عند شي واحد تبيع، تقول لي انا بغيت هذا الجليج، والجليج ما عندوش، تقاد لي هذاك النوع الجليج، ما عندوش حتى في الديبو ما عندوش، ولكن عند صحابو الجليج الاخرين. باش يدير الكود يتخلص منك، ومن بعد باش يضمن انك انت غتاخذ، ومن بعد عاد يمشي ياخذ الجليج ويجيب لك. هذا لا يجوز. روى احمد والترمذي وابو داود والترمذي والنسائي ان حكيم بن حزام رضي الله عنه قال يا رسول الله اسال عن الشيء يطلب مني الشيء وليس عندي افابيعه؟ نبيعه وناخذ فلوس ونمشي نشري ونعطيه لمولاي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك. وهذه مسألة إجماعية بين العلماء، كلهم تيشترطوا أن الشيء اللي غتبيعه خصك تكون مالكو. هما القدام كانوا تيفسروا بيع ما لا يملك بحال تيقول لك تنبيع ليه الحوت في الماء ولا تنبيع ليه الطير في الهواء، ما مالكوش أنت. هذه أمور لا ترى إلى ما يفوتك منها، تقول بزاف هذا الشيء، حنا يزيروا عندنا هذا الشيء، ولا ما بعتيش هكا وما درتيش هكا، واش غنبقاو نديروا؟ غتبقى تصفي، غتبقى تدخل على ديالك الحلال الذي يبارك الله لك فيه. قبل أن آتيكم حدثت عن قوم في جهة يعملون، في كل معاملة يعقدون يأخذون عليها رشوة، في كل معاملة، ويمكن في النهار واحد جي 20-30 معاملة، ويأخذوا على كل معاملة 200 درهم و 300 درهم. فلما حدثني محدثي بهذه القضية قلت له بزاف هادشي، تدرون ماذا قال لي هذا الذي يحدثني؟ قال لي والله واحد كان خدام معاهم تيقول لك ولا واحد فيهم طفروا، كلهم إما تتبان لهم مشاكل في الولاد ولا هذا ولا هذا، نستغرب نحن هذا الشيء.